فجعل الذين تعلقت قلوبهم بهذا وصار ذلك أكبر همهم، جعل ذلك نوعا من العبادة. أما أن نضرب بما ذكره سلفنا بل بما جاءت من النصوص أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. فعلى كل حال التقسيم الذي ذكرت مبتدع ولا يؤخذ به، لكن القول بأن الإنسان الذي ينهمك في الدنيا ويرضى لحصولها ويسخط لفواتها هو نوع من الشرك، لأن الرسول سمى هذا عبدا لها. نعم نعم نعم. السلام عليكم. الإنسان بالترتيب اليمين يمين يسار يمين يسار. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك فضيلة الشيخ، هناك كثير الآن من الندوات والمحاضرات تلقى وأغلبها في الخارج حقيقة تركز على ما يسمى كسر أغلال العلم الموروث ونقد موسع دون تفصيل في هذا الأمر. يأخذون بعض الأمور مثل وجود إسرائيليات أو وجود مثل هذا في بعض ما نقل عن السلف رحمهم الله ويعممون على الإطلاق، يقول أن هذا العلم الموروث هو أغلال أمام التقدم الحضاري، وعندنا الآن مشروع حضاري كبير يجب أن نتقدم ونلحق الركب وهكذا. فهل من جزاك الله خير توضيح لهذه المسألة؟ لا شك أن العلم الموروث إن قصدوا به التعميم فمقتضى تعميمهم هذا أن ننبذ كتاب الله وراء ظهورنا، وأن ننبذ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا، لأنه كل علم موروث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. إذا كانوا يريدون هذا فلا شك أنهم إن لم نقل خارج إنهم خارجون من الإسلام مرتدون عنه، فهم إلى ذلك أقرب من الإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. وإن أرادوا ما ورث عن بني إسرائيل من القصص التي يكذبها حال من نسبت إليه فهذا حق، نحن معهم. مثلا من قال إن قصة داود عليه الصلاة والسلام في قوله وهل أتاك نبأ الخصم يتسول المحراب، إن داود عليه الصلاة والسلام عشق امرأة أحد الجنود وأنه أمره أن يذهب ليقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته، هذا لا شك أنه كذب ولا يليق بداود عليه الصلاة والسلام، فهو من بني إسرائيل التي يجب علينا أن نقطع بكذبها. وأن إن هذا أخي لو تسعون نعجة هي امرأة، هذا أيضا كذب لا شك. فمثل هذه القصص هذه نكذبها، ومثل قصة سليمان وأن الجني أخذ خاتمه وما أشبه ذلك، كل هذا نكذب ونحن معهم في نبذ. وأما الحق الموروث فإننا ننبذ من ينبذه. نعم. إذا كان الإنسان في صلاة منفردا سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فرض، فهل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ فهل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن بترتيل وتدبر وخشوع، وما هي السنة في ذلك؟ السنة في قراءة القرآن للمصلي أن يقف عند كل آية وأن يمد ما ينبغي مده، فقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يمد ويقف عند كل آية، هذا هو الأفضل والمشروع، لكنه ليس بواجب لو لم يقف الإنسان عند كل آية ولو لم يمد فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا. وإذا كان الإنسان وحده فليقرأ كما شاء بتطويل وترتيل وإسراع لا يقل بالحروف والحركات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أما إذا كان إماما فلا يجوز أن يطول بهم على وجه يخالف السنة. إذا كانت قراءة عادية لا بأس، ما فيها معنى أبدا، المهم أن لا تسقط شيئا من الحروف وأن لا تغير شيئا من الحركات. جزاك الله. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الوزغ من الطوافين قياسا على الهرة؟ هو الوزغ لا شك من الطوافين، لكن الوزغ مأمور بقتله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الأوزاغ، وأن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من أجر 100 حسنة أو والثاني 50، فهو مما أمر بقتله. وكيف لا نحرص على قتله وهو ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأحثك على أنك إذا وجدت وزغا أن تقتله وأن تبادر. وقد كان عائشة رضي الله عنها عندها أظن رمح أعدته لقتل الأوزاغ. نعم نعم 100. نعم شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الرد على من سلم بقول سلمك الله؟ ما أخذت كون أخذت سؤال ما أخذت جاء. هل يجوز الرد على من سلم بقول سلمك الله؟ يعني يقتصر على هذه؟ لا، إذا سلم عليك أحد قل عليك السلام، لا بد من هذا. أما سلمك الله فهذه لم ترد هذه الصيغة. وأيضا عليك السلام صيغة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، ولهذا قال أهل العلم إن قول الملائكة لإبراهيم سلاما وقوله سلام إن رده أكمل من سلام، لأن قوله سلام جملة اسمية وسلاما جملة فعلية، وجملة اسمية أدل على الثبوت والاستمرار من الجملة الفعلية. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة الفريضة؟ متى؟ في صلاة الفريضة. نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف وهو يصلي، سواء صلاة فريضة أو نافلة، لكن عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فلا، لأنه إذا قرأ في المصحف سوف يفوت بعض السنن. سوف يفوت